يعني مفرقا وفق يعني احداث معينه وملابسات معينه، ينزل القران ليثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل سبحان الله المعضلات الكبرى. والعجيب ان جيل الصحابه هو الجيل الذي كان يسال فيجيبهم رب العباد عز وجل، يعني لا يسالون عالما من علماء الارض يخطئ مره ويصيب مره، او سبحان الله يخطئ مرات ويصيب مرات، اما ان يسالونك عن كذا يسالونك عن كذا ثلاثة عشرة سؤالا سبحان الله، الله يجيبهم ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، الا سؤالا واحدا لم تاتي كلمه قل وهو فعل الامر، واذا سالك عبادي عني لم يقل فقل لا ولا قل فاني قريب، لا واسطه بين العبد وبين ربه، لا واسطه بين الحجب ترفع عندما تسجد لله او تدعوه في ليل او نهار، هو يسمعك ويجيبك، اما يجيب المضطر اذا دعاه فاللهم استجب دعاءنا وفرج كروبنا جميعا يا رب العالمين. تبدا رتب القران ترتيبا توقيفيا، يعني توقيفيا يعني بامر من الله لجبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع فاتحة الكتاب اولا ثم البقرة ثم آل عمران الى اخر القرآن، يعني لا اجتهاد لبشر في هذا الترتيب. اما ان القرآن نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق علق، وبعدين نزلت المزمل، نزلت المدثر ثم المزمل ثم سورة نون ثم سورة الفاتحة، ثم توالت الايات السور وانقسمت لقسمين، قسم مكي وقسم مدني، المكي ما كان قبل الهجرة حتى لو لم يكن في مكة، والمدني ما جاء بعد الهجرة حتى ولو لم يكن في المدينة. بهذا المصحف الذي كان بين يدي الصحابة هو المصحف الذي بين يديك الآن. يوم أن جمع بنصيحة من عمر لأبي بكر الخليفة رضوان الله عليهما أن يجمع القرآن لما استحر القتل بسبعين من الحفاظ في حروب الردة، يعني نصح الفاروق الصديقة ان يجمع المصحف، فجاء بالسبعة الكبار وكتبوا المصحف، يعني جمعوه في وضعوه امانة عند حفصة، فجاء عثمان رضي الله عنه ذو النورين وجمع يعني كتب هذا المصحف ونسخ منه أربعة أو خمسة من النسخ، وزع على الأمصار، الكوفة نسخة والبصرة نسخة والشام نسخة، فلسطين والأردن وسوريا هي ما كانت بلاد الشام الكبرى، ومصر نسخة. فكان في زمن علي، في آخر زمن علي بن أبي طالب، عدد نسخ المصحف في عام 29 هجرية الموجودة في العالم الإسلامي كله اقل من عدد المصحف الذي في بيتك انت، يعني عدد المصاحف الموجودة في العالم في هذا الوقت بعد 30 سنة الرعيل الاول سبحان الله، كان عدد النسخ الموجودة اقل من عدد النسخ التي هي في بيتك وانت قد تستعيض عنها او تفتحها من رمضان الى رمضان، او ان تستبدلها بهذه الشاشة التي تصيبك بصلابة القلب وزغللة العين وعدم الخشوع، اما ان تمسك بالمصحف هذا امر اخر. المهم اخر سورة في المصحف هي سورة الناس، الكل يحفظها، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 20 كلمة تكررت كلمة الناس فيها 5 مرات، والقارئ لها عندما يتوقف يتعجب لماذا، يعني سبحان قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، طب رب الناس هو الله وملك الناس هو الله واله الناس هو الله، واحد غير دارس للغة ولا يدرك مرام التفسير ولا الله، هذا تكرار يعني رب الناس هو الله، ملك الناس هو الله، إله الناس. المسألة يعني كأن أريد أن أقول قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم، كان ممكن هذا التعبير يصلح؟ لا يصلح. لما؟ فيه ناس لها رب وناس لها ملك وناس لها إله. أنا أريد أن تركز معي دقائق معدودة، ويعني كان الله في عون المترجم، لا أدري يعني كم كنت أود أن أتكلم الأسبانية حتى أدرك أن رب غير إله غير ما. المهم إن شاء الله هيوسر رب العباد سبحانه وتعالى ويوسر لي أنا. أولا المسألة صعبة علي، يعني أنا بعد معيشة أكثر من نصف قرن مع القرآن تلاوة وتدبرا وتعلما وتعلم للغة، أكتشف أنني من أمي بجوار كتاب الله عز وجل. إنسان أمي لا يدرك مرامي ما في كتابه، وتظل لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. يعني سبحان الله، يعني الـ الـ الـ الـ العجيب أن في سورة الناس هذه آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، أنت كنت جنينا وأنا وكلنا في بطون أمهاتنا، كل البشر كل الناس. بس خلي بالك، الناس لما تطلق في اللغة العربية بطائفة من الناس، طائفة خير وطائفة شر. أما يقول لما يقول بني آدم يبقى كل بني آدم في السبعة مليارات أو أكثر الموجودين على ظهر البسيطة، هؤلاء كلهم بنو آدم، كل دول بني آدم أو بنو آدم. أما عندما تقول الناس فأنت في بطن أمك، الله هو الذي يتولى رعايتك في هذا العالم العجيب. أنت لا تتنفس، سبحان الله، لا تخرج، ما عندكش عملية إخراج، رغم أنك اكتملت في الشهر السابع جنينا مكونا، حتى لو نزلت من بطن أمك تستطيع يعني بفضل الله أن تعيش، لكن ويسر لك كل الأمر، لكن الرئتين جهاز التنفسي مغلق وعملية الإخراج مش موجودة، لأنك تأخذ سبحان الله حاجتك من بطن من دم أمك، دم خالص سبحان الله في كل أنواع الغذاء. هنا هذه الطائفة التي في أجنة في بطون أمهاتهم، هؤلاء ناس لهم رب يربيهم ويغذيهم ويرعاهم. قل أعوذ برب الناس في هذه المرحلة، الناس في هذه الآونة أجنة في بطون أمهاتنا الجميع، لا فرق بين ابن ملك وابن وزير وابن حقير، ولا حقيرة في البشر، ولقد كرمنا بني آدم سبحان الله. فالكل هنا يحتاج إلى رب يربيه، حتى ورد في الحديث اللهم رعاية كرعاية الوليد. يعني إيه رعاية كرعاية الوليد؟ سيدنا داود كان يدعو رب العباد يقول اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير. بغاث الطير اللي هو فرخ الغراب، تعرفون الغراب لونه اسود، يولد او يفقس تفقس بيضة انثى الغراب، يخرج منها طائر فرخ صغير يعني ليس له ريش، ابيض بياضا شاهقا. فأمه وأبوه يتعجبوا من أين جاء هذا الأبيض، كأنه وافد جاي يقدم على إقامة ولا جنسية، من أين جاء هذا الأبيض، هذا مجتمع لونه أسود من أين جاء. تنكره أمه وينكره أبوه فتخلوا عنه في الساعات الأولى. يفتح رب العباد الذي هو رب العالمين من قار هذا الفرخ الصغير لتمر هوام وحشرات طائرة سبحان الله وتسقط في فمه أو في منقاره في يبتلعها، فيبدأ بعد أربعة خمسة أيام ينبت له زغب أسود حتى يسود، فيعرفه أبوه وتعرفه أمه فيبدأان في طعامه ورعايته. فسيدنا داود اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير. يعني انت في هذا الكون انت اضعف من بغاث الطير كلنا والله، لولا ان رب العباد قوي رزاق يعطينا حتى لو عصيناه لانه رحمن رحيم حليم يحلم علينا سبحانه. خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، يتودد الينا بالمغفره والرحمه ونتبغض اليه بالمعاصي. حتى لو ذهب منا طائفه بعيده عنه ناداه الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي. فرب العباد عز وجل من كرمه ومن فضله سبحان الله جعل لك وانت جنين في بطن امك طائفه من الناس لهم رب هؤلاء كل البشر. نزلت من بطن امك، نزلت الى مملكة ملك الملوك، نزلت الى مملكة ملك الملوك. في حديث قدسي يهز: انا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، فان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان عصاني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا انفسكم بدعاء الملوك، ولكن اشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك. انت يعني مع الله تنزل الى هذا الكون، الكون ده ملك الرحمن، هو الذي يتصرف فيه كيفما يشاء، خالقه مالكه رازقه سبحان الله، هو الذي يعطي ويمسك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الى اخر الايات. اذا انت نزلت الى ملك الملك. الملك له قوانين، الملك له قوانين. اي مملكة اي بلد، اوروبا افريقيا اسيا، اي بلد لها قوانينها، قوانين تسير السيارات من اليمين الى اليسار، وقوانين اخرى تسيرها من اليسار الى اليمين. هناك قوانين تحكم دخول البلاد وتخرج واقاماتها، هناك سبحان الله العملة هذه غير العملة تلك، اللغة هذه غير اللغة تلك، او لسان هؤلاء غير لسان. كل مملكة لها طبعا، لكن المملكة الدنيوية كلها كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، كله سبحان الله لقد احصاهم وعدهم عدا. فسبحان الله هذه الدنيا التي نعيشها لها ملك له قوانين سبحان الله. هذه القوانين عليك ان تفعل كذا وعليك ان تجتنب كذا، هذا امر وهذه اوامر الملك. اذا قل اعوذ برب الناس ملك الناس، هؤلاء ناس لهم ملك، ملك يأمر وينهى. إله الناس، أله في اللغة أله يعني عشق وأحب واقترب وتولى. قالت العرب أله الفصيل، الفصيل اللي هو البعير الصغير ابن الناقة اسمه ايه؟ اسمه فصيل. أله الفصيل بأمه أي تعلق بها، فيأله الإنسان بإلهه أي يعبده. هذا الإله كان إله موسى سبحانه وتعالى جل شأنه، ولم يكن إله فرعون. ليه؟ لأن فرعون مش مقتنع أنه له إله. أما يعني ما علمت لكم من إله من غيري، لم يكن ما علمت لكم من رب غيري، لا ما علمت لكم من إله يعبد. الإله إيه؟ يعبد. مش كل العباد يعبدون رب العباد صح ولا لا؟ يعني 7 مليار يوحدون الله؟ ابدا. في 3 مليار ينكرون وجود الله عز وجل من 7. فاذا ليس كل العباد اقتنعوا ان هذا، لكن سبحان الله العظيم يعني، لكن الرب هو رب فرعون ورب موسى. الاله اله موسى وليس اله فرعون، لانه لا يعبد رب العباد. ما علمت لكم من إله غيره، لم يقل ما علمت لكم من رب غيره. إذن هؤلاء الناس أجنة في بطون أمهاتهم لهم رب، إذا نزلوا انتظموا في هذا الملك فصار لهم ملك سبحان الله، ثم عبدوه ووحدوه وأتمروا بأوامره فصار هذا إلههم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والكلام مكرر، مفيش كلام مكرر. الناس الأنث في الآية قبل الأخيرة ناس أهل خير، والناس اللي في الآية الأخيرة أهل شر. كيف؟ كيف؟ يعني الذي يوسوس في صدور الناس، صدور الناس مين؟ كأمثالكم الخيرين. بالله عليك، هل يذهب الشيطان ليتعب نفسه ويذهب على باب الديسكو عشان يقف ليدعو الناس؟ ما للجوة أتسلزة، ده هو تلميذ عندهم، صح ولا لا؟ لكن يأتي لمن؟ ها؟ لك أنت الآن، يقوله الشيخ طول في الخطبة، ينظر في الساعة، يتململ، ما كانش أنا كنت عايز موضوع كذا، سبحان، يرفض المعلومة، يقاومها، سبحان الله. فيأتي لك أنت ليوسوس في الصلاة، ولك ركعتين ولا ثلاثة، ركعة ولا اثنين، الله، هي الظهر ولا العصر، سبحان الله. هذا الذي يوسوس في صدور الناس أهل الخير من الجنة والناس من أهل الشر الذين يوسوسون. هكذا يعني، طبعا دي في دقائق معدودة، أنا إن شاء الله رب العالمين أستطيع أن أجلي المعنى بوضوح أكبر، ولكن إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله اللي عنده وقت نقول 10 دقائق كده نوضح الأمر توضيحا. ما أعظم كتاب الله عز وجل، يعني سبحان الله، المرامي كتاب الله، ألفاظ كتاب الله تقف أمامها عاجزا، سبحان الله. يعني سبحان، يعني عندما تتكلم عن القرآن وألفاظ القرآن، لقد صدم القرآن ببلاغته وبصيغه وبسبائكه الذهبية اللغوية أساطين العرب وبلغائها. فيعني لماذا كما تتفوقون في الدراسات اللغوية، أنا سعيد أن تتكلموا عدة لغات، أضيفوا إليها الاهتمام باللغة العربية، لأنه يصير اهتماما بكتاب الله. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أن تعيش مع كتاب الله عز وجل تجد نورا يدخل إلى قلبك. وأقول دائما إن صاحبك الذي تصحبه في الدنيا لا تستطيع أن تظهر بأسراره النفسية والشخصية والعائلية والأسرية إلا إذا طالت صحبتك معه. يعني مش ممكن واحد تتعرف عليه في المسجد اول مرة تخرج من المسجد وقول له والله انا متزوج كذا وعمرها كذا وعندي كذا ولد وعندي كذا ولم انجب بعد وانا اسكن في المكان الفلان، لن تستطيع ان تخبره الا اذا يعني صادقته سنة وسنتين وثلاثة، تبث وتطمئن اليه، فتبث باسرارك اليه. هكذا المصحف اذا اطلت صحبته سبحانه بث لك هذا المصحف من أسراره. يعني لما تعاشر كتاب الله وتكثر من تلاوته والاستماع إليه، يصير هذا سبحان الله في عقلك وفي ذهنك، تتشرب ما معاني كثيرة في كتاب الله عز وجل، حتى بلغ الأمر بابن مسعود يقول والله لما نزلت الآية الكريمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ما ظننا أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. يعني بهذا المنطق، بهذا المنطق، يعني سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول عمر أي جمع هذا؟ أي جمع يولي الدبر؟ الجمع الذي سوف يهزم، من الجمع؟ إذن المسألة ابن عباس ترجمان القرآن، وسبحان الله هذا يعني الذي يدرك دقائق القرآن. قال ربنا في سورة الكهف ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من أولئك القليل. بهذه العظمة وبهذا الفهم هذا الترجمان يقول والله استعصت علي كلمة فاطر ما كنت أعرف معناها حتى سمعت أعرابيين يتنازعان على بئر، يعني اختلفوا، يقول الأول أنا الذي فطرتها ويقول الآخر أنا الذي فطرتها، فأدركت أن فاطر هو خالق ومنشئ ومبدع، سبحان المتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ندعو الله أن يكون ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليه، قومنا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. بعد الصلاة إن شاء الله نتوقف عدة دقائق.